السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم بالرسالة 43 من لوس أنجلوس، وبقلكم هلأ إن شاء الله بكون يعني مرق عيد معقول. على القليلة يعني العائلات اجتمعت، التقت، حكيت مع بعضها، وإن شاء الله بتلتقي شخصياً وببيوتها وبمنازلها وبأراضيها. بشكركم أيضاً أنكم تابعتوا الحلقة السابقة وأنه وزعتوها، وبتمنى أنه توزعوا هي كمان على كل رفقاتكم وأصدقائكم، لأنه هذا الشيء اللي بقيان بين إيدينا، أنه نقدر نكون كلنا نتشارك بالمعلومات ونقدر نبني رأي واحد موحد لنقدر نضغط على المجتمع الدولي لحتى تكون في أجندة سورية بدلا من أن تكون أجندة أمريكية أو روسية أو تركية أو إيرانية أو شو ما كانت تكون تنفرض على الشعب السوري. الحل هو تكاتفنا كلنا مع بعض، ننقل المعلومات، نتكاتف، نتشاور. هاي الرسالة هي أحد هذه القضايا، بعتوها لكل الناس خاصة للي ما سمعانين فيها، تشاركوا فيها، تناقشوا فيها وحضروها، نزلوها عنكم، وفيكم تحضروها على الفيسبوك، يوتيوب، وأبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، على الراديوهات، وبنشكرهم كلهم اللي عم بينضموا وعم بيبسوها أيضا. حقيقة في كتير أمور مهمة، خلينا يعني نبدأ بتناولها. أهم شغلة الآن اللي عم تمشي بمنطقة النظام نبلش فيها الآن اللي هي الانتخابات، رئاسة الجمهورية. خلينا نتناول هيك بشكل لنشوف شو اللي عم بيصير. هلا في ثلاث مرشحين اعتمدوا عليهم. خلينا نشوف المحامي محمود مرعي. هلا عم بيقول هو إنه هو بفضل إنه يكون في مناظرة بين المرشحين الثلاثة، بس لكن ما في هيك ترتيب للمناظرة وما حدا أعلمه. وهذا طبعاً الشيء تابع للمرشحين الثلاثة. ما استرجع يقول إنه لازم يكون في مناظرة، يعني هذا بكل دول العالم على منصب رئيس الجمهورية بيكون في مناظرة بين الثلاثة حتى على القليل الناس ما تشعر إنه في حدا منهم مدلل أكتر وإنه فوق البقية وإنه هذا جاي غصباً عن الكل وشو ما كان يكون هو بده يجي مثل حالتنا الآن. على القليل يعطوا إنه لا، ليكو طالع وعم بيتنافس مع البقية على نفس المنصة. هلا في المشكلة كيف كتير من اللقاءات اللي بتصير بتفضح كيف عقلية الواحد وكيف عم بيفكر. يعني مثلا الأستاذ المحامي محمود مرعي شو عم بيقول بمقابلته لسبوتنيك: سوف أعمل من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي. لصحيفة الوطن بيقول أيضا: في برنامج الانتخابي أطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي والأسرى وكذا. طيب أنت بدك تصير رئيس جمهورية، ما في طالب أو تعمل على، أنت بتقول عملي في اليوم الأول سوف أصدر مرسوم بالإفراج عن معتقلي الرأي. هيك رئيس الجمهورية بيفكر. أما مو بيجي بيطالب، بيطالب مين؟ بيطالب روسيا؟ بدك تطالب الكونغو؟ مين بدك تطالب؟ أنت رئيس الجمهورية. فهذه العقلية هلأ بتشوفوا الثاني لسه عجيب، يعني عقليته كيف لسه عم بتصرفوا كأنه موظف صغير، يعني عبارة عن موظف صغير. هذا هي عقليته في التفكير، ما بيقدر يوصل أنه هو عم يفكر هو رئيس الجمهورية بيطلع القرار، هو بيصدر الأمر التنفيذي. فإذن حتى الحزب اللي كان هو عم بيقول أنه كان موجود فيه اللي اسمه حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطية طلعوا بيان أنه هن محمود مرعي فصلوه بال2013. هلا عبد الله سلوم لسه أصغر من محمود مرعي بكتير، عم بيتصرف كشخص موظف صغير جدا. شو قال بقناة الأخبارية بالمقابلة اللي صارت معه؟ إنه برنامجه الانتخابي لا يحقق كل ما يصبو إليه الشعب السوري. شو برنامجك؟ أنت لكن لا شو منتخبينك؟ أنت بتقول أنا سوف أعمل على تحقيق طموحات الشعب السوري، لكن أحتاج إلى وقوفهم معي، إلى مساعدتهم لي كي نستطيع أن نصل إلى كل ما يريدونه ونحقق خلال الدورة الأولى، السبع سنوات الأولى، كل ما يصبونا إليه. أنت الرئيس، شو لا يحقق كل، كان لشو بده ينتخبوا؟ ينتخبوا الثاني اللي بيحقق لهم. بعدين المذيعة صارت تضحك، يعني تمسخرت منه حقيقة، يعني المشاهد بيخجل. قالت له: يا أستاذ، أنت من حزب الوحدويين الاشتراكي اللي هو أحد أحزاب الجبهة، ومرشح الجبهة كلها هو بشار الأسد، فأنت مرشح شو؟ أنت مرشح شو؟ فيعني شو بده يجاوبه؟ قال: لا، أنا رشحت لهذا الموقع مو ضد مرشح آخر، وأنا بلتزم بتعليمات حزبي بهذه المهمة الحزبية. الحزب كلفه، تار الحزب كلفه، والمخابرات أمرت الحزب أنه كلفونا فلان من عنكم. يعني هيك قصدك أنت؟ ما فهمنا. يعني فعلا يعني على القليلة ارقوا بس بطريقة التفكير. فبردت قامت هاي انقرأت منه المذيعة اللي على القناة الفضائية السورية، قالت له: لكن أنت بالمحصلة ترشحت، بس الناس عم تعتبر انه ما حصل ضمن هذا المشهد هو نوع من المسرحيه المفبركه وان كانت جريئه في مكان. كيف بتفسر كيف بتفسر وبترد على هدول الناس؟ المذيعه عم تقول له هي مسرحيه مفبركه وانت شو بترد على الناس؟ تصوروا انتم هذا الشيء طبعا بتلاقوه منشور يعني ما له شيء، يعني بجوز تستغربوا انه لا منشور موجود. فهو شو بيجاوبها؟ قال لو كانت مسرحيه ما كنت صريح انا بهالقد معك، لكن نحن بدنا نحاول نثبت انه نحن بحق لك تمارس حق الانتخاب والترشح فقط، هذا هو. اما انه تفوز هداك شيء تاني اخر، هذا حكر على شخص واحد، اما هن هذا فقط هدفهم، يعني شيء حقيقة. فهي بتحرجه بقى بسؤال اللي بعدها المذيعة، طيب انت لكان لشو مترشح؟ على اساس شو انت تم اختيارك وحملتك الانتخابية؟ هون بقى بتطلع الفضيحة الكبيرة، هون بقى بينسى وبيفضح حاله وبيبين انه الحزب تبعه يعني شو النقاش اللي ليش رشحوه. بيقول لها أنه نحن الحزب تبعنا كان ممثل بمجلس الشعب عنده 8 أعضاء، بعدين نقصوا لنا إياهم لسبعة، بعدين صاروا 6، بعدين صاروا 5، وهلا بس في عنا عضوين بمجلس الشعب الكوتا، يعني اللي رئيس الحزب بيحق له يعين 2 وبيقبض عليهم سابقا بتتذكروا لأنه بيطلع لهم سيارات وهالقصص هي. وكان عنا إضافة لأعضاء مجلس الشعب كان عنا ممثلين بالمكاتب التنفيذية على مستوى سوريا 7، هلا ما عنا غير 2 ونقصوا لنا الممثلين تبعنا بالنقابات والنقابات المهنية. طلعت هاي القصة انه هن بدهم يرجعوا يكتروا لهم الممثلين تبعهم مشان يجدوا يقبضوا رؤساء الأحزاب أكتر. هاي القصة. هلا نجي بقى للقصة الأكبر، القصة الأكبر اللي هي حملة بشار الأسد، أطلق رسميا وسماها الأمل بالعمل، يعني اسم هيك بيبين. لكن اللي لقطه هو الصحفي مصطفى محمد بموقع المدن حقيقة، لقطه قال واضح انه الشعار له مضمون اقتصادي وما في أي شيء بكل الحملة الانتخابية وكل البرنامج اللي عم بيحكوا، ما عاد استخدموا مفردات الإرهاب والصمود والتصدي والمؤامرة، لأنه يبدو أنه هذا المجتمع السوري ما عاد ناسب مزاجه وما عاد تنطلي عليه هالضحك هذا، فإذن فضحهم. وعم بيقول أنه نحن هذا الشعار بقرب أنه النظام ما بيهمه إيش قصة أنه الانتصار وواقع السيطرة الحالي، ما بيهمه نهائياً، بيهمه الآن قصة الهرب الفقر والجوع وكيف بده يأمن الأكل للناس. إذن هاي القصة. لكن القصة اللي إجت متواكبة مع حملة بشار الأسد حقيقة عملت يعني استياء شديد بين السوريين وحتى بين جماعة الموالين داخل سوريا، وقت اللي وصلت إلى تأليه بشار الأسد. يعني مثلا حسام الدين فرفور الشيخ خاطبوا لبشار الأسد بالخطبة اليوم العيد، عم نحكي عن خطبة الأساسية بالمسجد الكبير، بالمسجد بني أمية الكبير الأهم الأعرق في سوريا، بيجي بيقول له سيادة الرئيس أنت تخلقت بأخلاق الله. ففي مشكلة، هلا نحن صار في تواصلات أنه شو هالقصة هاي، يعني ليش لا يوصل لهالمستوى من الانحدار. كتب على الفيسبوك الشيخ زاهر بعدراني أنه واضح في تنافس يبدو بين حسام فرفور بعد ما توفى وقتل الشيخ عدنان أفيوني اللي كان مفتي دمشق، صار في صراع بين حسام الدير فرفور وبين شريف صواف على مين بده يكون المفتي مفتي دمشق. فهس ضمن هذا الصراع صار كل واحد بده يمسح جوخ أكتر، وكل واحد بده يقدم حاله أنه هو ولاءه أكبر وأنه هو قادر يمدحك أكتر، وبالتالي انفهمت ليش هيك عم بيعمل. لكن هذا مو فقط في الخطبة، يعني نزلت مجموعة من المتظاهرين عم بتقول انه بشار هو الله، بشار هو الله. فحقيقة يعني اثارت رد فعل سلبي جدا. اتصدى لهم الدكتور محمد يعني عبد الله الاحمد وقال انه انا اول مرة بحكي اني انا يعني بناقش قضية عن منطلق اني انا علوي، لكن هدول جبروني هالتصرف لانه انا علوي محب لعلوي وهويتي الايمانية القرآنية، لكن انا يعني بخجل من سكوت اهم رجال الدين العلويين عما يحصل لانه هذا جبن وما بيليق فيكم. وهي مو اول مرة سماهم دول متعاطي الكبتاغون، وقال انه انتم ما بيصير يصرخوا هيك صراخات ويقدموا هيك شيء، نحن العلويين ورثة الشيخ سليمان الاحمد، ورثة بحر العلم والمعرفة والعرفان القرآني، ما بيصير نظهر هيك لانه عم نعطي الممسك انه يقولوا هدول عبارة عن يعني تكفير العلويين ونبذهم، وليس فقط دينيا بل حتى اخلاقيا. حتى الملاحدة عم بيقول ما بيقبلوا بإله ارضي، فهذا ايضا يعني رد عليهم. هلا خلينا نجمل صورة اجمالية اذا بدنا نقول، يعني محمود مرعي عم بيقول اخذ 38 صوت بالبرلمان، 38 نائب، خلي يعنوا شو السبب انه يعنوا ليش سري يعنوا اسماء هدول النواب. نحن نتحداهم أن يعلنوا النظام أسماء النواب اللي عطوا 38 لمحمود مرعي و35 لعبد الله سلوم، إنه تحداهم أن يعلنوا مين عم بيعمور الحملات الآن، الحملات الكبيرة والصور والطباعة وكلفة أجار شركات الإعلان اللي عم تتقاضى آلاف الليرات باليوم مقابل حجز تلك المساحات الإعلانية الكبيرة، وخاصة لحملة بشار الأسد. مين اللي عم يمول لك الحملة؟ هل من جيبك الخاص؟ مين اللي عم يمول لك الحملة؟ ومن أسماء المتبرعين وقديش تبرع؟ وهذا في كل دول العالم تعلن، لأنه حتى ما تجي دولة أجنبية هي اللي تتدخل وتعطي مصاري وتمول حملة أحد المرشحين. بعدين ليش ما عملتم مناظرة؟ ليش أنتوا عم تعملوا اللقاءات كلها مسجلة وبعدين عم واضح بالنسبة للمشاهد أنه في تقطيع؟ إذن حتى زلمكم وجماعتكم اللي أنتوا آمرينهم وجايبينهم كمرشحين عم تقطعوا لهم حديثهم؟ شيء حقيقة مخجل. نجي لنقطة أخرى، في حراك، خلينا نعترف في حراك بشمال شرق سوريا بمنطقة الإدارة الذاتية. يعني وقت اللي بيجي نائب وزير الخارجية القائم بأعمال نائب وزير الخارجية جوي هود بيجي بزورة، هو والقائم بأعمال مبعوث الخاص السيدة إيمي كوترونا، وأيضا نائب المفد الدولي لمحاربة داعش ديفيد براونستين، ورئيسة مكتب سوريا والعراق بالبيت الأبيض زهرة بيل بزوروها وبيلتقوا مع قيادة قوات قسد، قيادة العشائر بالرقة، قيادة قوات التحالف الدولي والعاملين بالمنظمات الإنسانية بالمنطقة. شو حكوا؟ حكوا نفس الحكي اللي حكيناه، أنه ما بيقدروا يحكوا غيره، هزيمة داعش وقضايا الإنسانية ونفتح المعابر ودعم الحل السياسي. فإذن نفس القصة اللي ما عم بيقدروا يخرجوا عنها لحد ما تطلع الاستراتيجية اللي نتمنى بقى تنتهي ونخلص منها، تطلع قبل نهاية هذا الشهر. أيضا اليوسف اللي هي المفوضة الأمريكية العليا لحريات الدينية كمان عملت تقرير، وضمن التقرير عم بتقول أنه ترجمة الحرفية له، بتقول إذا نجحت التجربة في روجافا اللي هي في الحكم الذاتي الإقليمي والديمقراطية المباشرة، فقد تصبح نموذجا للتنظيم السياسي لسوريا وواحدة من التطورات الإيجابية القليلة التي ظهرت خلال عقد من الحرب الأهلية في البلاد. أنا هذا هون عم بقرأ الترجمة الحرفية لما ورد في التقرير، وعم بتقول أنه نحن بدنا عم نطلب من الرئيس بايدن مثل ما طلبت من الرؤساء السابقين وما نفذوها، عم تطلب الآن من الرئيس بايدن بالتقرير السنوي اللي أصدرته أنه تعترف بالإدارة الذاتية كحكومة محلية شرعية. فإذن في حراك حقيقة في منطقة شمال شرق سوريا. هنا بالنسبة للموضوع الأكبر من سوريا اللي عامل ضجة كبيرة هو قضية فلسطين والقدس. محمود بادنشكي وصف ما يجري ضمن السوريين أنه حالة فصام سوري سوري، قال أنه في حقيقة حالة من الفصام وبالتالي عم بتأدي إلى مشاكل وصدام. ناس عم بتقول حماس مقاومة صادقة، مقاومة صادقة تحقق نصر على إسرائيل، بيردوا عليهم حماس لعبة بيد العدو الإيراني. هدول بيقولوا شخصيات حماس تساير الإيرانيين للحفاظ على دعمهم منها، مثل ما عم بيعملوا التراك، مثل ما بيعملوا غير دول عربية. بيقولوا التانين هدول منغمسين بالتزلف للإيرانيين ومنخرطين بمشروعهم على حساب دم الفلسطينيين. بيردوا عليهم هدول القضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين المركزية، هدول بيقولوا قضيتنا السورية أولى بالاهتمام. هدول بيقولوا العدو الإسرائيلي بينذر السكان بإغلاء منازلهم قبل القصف، بيردوا عليهم هدول بيعمل هاي من أجل دعاية زائفة أمام الإعلان. هدول بيقولوا المعتقلون الفلسطينيين اللي بتسمعوا عند اعتقالهم، بيردوا عليهم لو كانوا اعتقالهم على أيدي الشبيحة السورية ما رح تستطيعوا أن ترى وجوههم الغارقة بالدماء. هدول بيقولوا المعتقلون لدى إسرائيل يعانون التعذيب، بيردوا عليهم المعتقلون السوريون يموتون أحياء تحت التعذيب. فإذن أخذوا عطاء كبير بهالقضية. ففي بعض الشخصيات السورية من الداخل السوري يعني طلعت مثل ورقة عمل لحتى تخفف حالة الصدام الشديد، منهم أبو عمر الشامي، الدكتور عبد المجيد ويس، الأستاذ عبد الرحمن حساني، الدكتور عبد الحق هواس، الدكتور أيمن أبو جبل. قالوا أنه نحن بنساند الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وبندعمه بكل الوسائل المتاحة، نطالب جميع الشعب الفلسطيني أن يتبنى بوضوح قضية الثورة السورية ضد نظام الأسد المجرم كما نحن نتبنى قضية الشعب الفلسطيني. أيضا الفصائل الفلسطينية التي أعلنت وقوفها مع نظام الأسد المجرم هي عدوة. إذن هاي النقطة، نتجنب إدانة حماس أو الجهاد أو فتح، لكن نحن بنحكي مع الشعب الفلسطيني، ندين تعامل حماس مع إيران بطريقة ولائية غير ندية، لكن نعتبره أنه هي قضية منفصلة عن مسألة مظلومية الشعب الفلسطيني. وهك هلأ عمر أفندوم بأميركا، الشخصية المشهورة جدا والرائع يعني اللي دائما مستقبله في الجالية السورية، وهو كوميديان ممتاز، قال أنه في محور الممانعة عم بيحاول يقفز ويركب على ما يجري بقضية فلسطين، وعم بيشاركه بالمتظاهرات، وشافه وبعينه بالتظاهرة اللي صارت في لوس أنجلوس كيف عم يرفعوا أعلام محور الممانعة ويحطوا صور بعض رؤساء داخل العلم. فبالتالي عم بيقول أنه أنتوا دولة شبه منفصلين، بعد 500 ألف من من الشهداء في سوريا عم تعملوا هيك. ايضا نجي في السوريين حقيقه عملوا رساله مهمه للشخصيات الكبرى في بريطانيا، لوزير الخارجيه، لوزير شؤون الشرق الاوسط في الخارجيه البريطانيه جيمس كليفرلي، والوزير المفوض لشؤون حقوق الانسان لورد طارق احمد، بعثوا له رساله وقع عليها الدكتور احمد دباغ، الدكتور غانم طياره، المهندس ايمن عبد النور، محمد عنتبلي، وعبيده نحاس، امينه خولاني، داود داود، والدكتور وائل العجي. طبعا بالاضافه الى كبار الشخصيات في بريطانيا منهم البروفيسور لورد ديفيد التون والدكتور ديفيد نات والوزير السابق بروكس نومارك والسيد بنديكت روجرز، ويعني شخصيات هذا كلهم طالبوا حقيقة من وزير الخارجية البريطاني أنه يعمل على أنه ما يكلف النظام بمهمة إيصال المساعدات للسوريين لأنه رح يسرقوا 40-50% منها، وطالبناه أنه يشتغلوا مع شركائهم بمجلس الأمن الدولي أنه يعدوا خطة طوارئ إذا روسيا والصين حاولوا يعرقلوا وصول المساعدات. لا، نحن بدنا المساعدات تدخل وتوصل لمستحقين السوريين في كل مناطق سوريا. هلأ في موضوع كمان مهم حقيقة لازم نحكي فيه، تركيا عم بتخفض وتسرق مياه الفرات، وبالتالي خفقت تدفق النهر 40% خاصة في هذا الموسم اللي نحن جدا في حاجة له في ذروة الاستهلاك بسبب أنه هي الري الأخير للقمح المروي، وأيضا بتبدأ زراعة القطن، ونحن الآن كان الهطول منخفض وبالتالي جدا مضطرين لهذه المياه اللي حجبتها الانخفاض صار كتير كتير كبير بمستوى مي النهر. هذا الشيء أدى إلى ضعف تدفق الينابيع وأدى إلى أوقاف محطات ضخ المياه وإيقاف محطات توليد الكهرباء وعطلت عمليات الري. يعني هذا موضوع ما بينسكت عليه ولازم حقيقة كلنا نطالب فيه، وما يكون فقط الجماعة اللي موالين لتركيا إنه يخجل ويحكوا بهالشيء لأنه هذا حقوق. يعني إذا أنت موالي لتركيا مو معناته إنه بتاكل حق الشعب السوري، بغض النظر عن المنطقة اللي بدها تروح للمياه، هي مياه للشعب السوري، كل من يحمل الهوية السورية له الحق فيها. هلا بالنسبة للأمور اللي ما حدا زاعف في الإعلام نهائيا، خلينا نحكي عدد منها. جورج حسواني الموجود على قائمة العقوبات الأمريكية وزار حقيقة قائد القوات السهلية بالصقلبية نابل عبد الله وقائد القوات السهلية بمحردة سيمون الوكيل. شو يعني قوات سهلية؟ والله مثلكم أنا نفس الشيء، أنا كمان استغربت شو هاي قوات السهلية، فاتصلنا أنا لك شو هاي قوات السهلية، قال شو ما بتعرفوا شو قوات السهلية، هاي قوات الروس عم بيعملوا الآن عدد من الفيالق، مو بس الفيلق الخامس، لا عم بيعملوا الآن في شيء اسمه جديد اسمه القوات السهلية اللي هي تضم مجموعات كبيرة معظمها مسيحيين ففي بسقلبية ومحردة، والآن عم بيوجدوا أيضا كتائب مسيحيين لألون في تدمر وبصيدنايا وبحلب وبالساحل. وتجدد الحديث الآن مع زيارة جورج حسواني لسقلبية والمحردة أنه لإعادة تفعيل موضوع الإقليم الغربي اللي بدها روسيا، واللي بتكون سقلبية مقر المحافظة الجديد واللي بيضم محردة والغاب مع مصياف، وهذا الروس فهموا قال اللعبة الآن لعبة، هذا الحكي منهم هن، اسمعوا شو عم بيقولوا، نحن الوقود تبعه، نحن اللي عم تسمعوني الآن. قال أفضل نظام لحتى تتواجد بأي بلد وتركبه لهذا البلد وبأرخص الأسعار أنك توجد ميليشيا محلية خاضة القتال متمرسة برواتبهم بتكون قليلة خالية من الوجدان والضمير وبتنفذ كل الأوامر وبتكون هي الكلب الحراسي تبعك على شعبه وناسه. فهذا الخلاصة ما يجري الآن. من إلكم كمان أحد الأسرار حافظ بشار الأسد، الآن هو عم بيداوم بيعطوه مكتب بمركز البحوث العلمية، هو صار على الملاك، الآن هو صار موظف على ملاك مركز البحوث العلمية وعنده مكتب، والدته زارته 3 مرات صار لحديت الآن بال 2021 وهو عم بيدرس طبعا أنتوا بتعرفوا بالمعهد العالي للتكنولوجيا. سمعتوا أنتوا أنه صار في طلب أنه يشيلوا صور ماهر الأسد من الحواجز، نحكي لكم شو القصة بدقة. الحواجز الفرقة الرابعة المنتشرة بكل مناطق سوريا، في عنده 391 نقطة، المسؤول عنه الرائد المهندس حازم ديوب، عطى أمر اللواء علي محمود بتعليمات يشيلوا صور ماهر الأسد. صار في اعتراضات من قبل عديد منهم ومعظمهم من أهلنا وناسنا العلويين، قالوا له نحن نرفض ننزع الصور لأنه المعلم ماهر صورته بقلبنا، فالأمر إجا من اللواء علي محمود أنه شيلوها هلا رجعوها بعد الانتخابات. وبنختم بنقول مبروك للجبهة الوطنية الديمقراطية جود بنجاحها بعقد مؤتمر التأسيسي رغم أنه أونلاين إلكتروني، لكن بعد ما رفض النظام أنه يعقدوه داخل دمشق قبل شهرين ومنعهم من ذلك، نجحوا بأنه حقيقة يلتقوا وينتخبوا السيد أسعد رشيد رئيس للمؤتمر التأسيسي، وانتخبوا الهيئة الرئاسية وهيئة الرقابة والتقييم، ودائما وأصدروا وثائقهم كمان. شكرا لكم، ونتمنى أيضا أنه تتابعوا هاي الحلقة تبعتوها لكل أصدقائكم وكل الناس لحتى تعم الفائدة، وشكرا كتير.